السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل القراءة من كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له، وقد ذكر قاعدة عامة في فهم الصفات، وأن الصفات تمر كما جاءت ولا يتدخل فيها المرء بعقله ولا بهواه، فتكون القاعدة في أسماء الله الحسنى أننا نمرها كما جاءت. إذا قال الله يد فنثبت لله اليد المعقولة المعنى، لكن كيف هذه اليد؟ ما هي مشابهاتها؟ ما هي مماثلاتها؟ هذا لا ينبغي البحث فيه، وكتب السنة كلها موجودة وهي بالمئات إن لم نقل بالآلاف، كلها على منهج واحد أنها تثبت الصفة وتفوض الكيفية لله تبارك وتعالى، لأن عقولنا لا تحتمل ولا تستطيع أن تتصور وتتخيل. إذا كنا لا نتخيل ملك عنده 600 جناح، لا نتخيله، ولا يمكننا أن نتخيل السماوات السبع لا نحصيها كيف هي ولا نحدها، ولا نتخيل الأرض كيف هي، ولا نتخيل الكرسي، ولا نستطيع أن نتخيل لا العرش، فكيف بخالق كل هذه الأمور؟ فلا نتجرأ على مسائل العقيدة ونبقى على ما كان عليه السلف رضي الله عنهم، نقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، اليد معلومة المعنى والكيفية مجهولة والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة، وهكذا كل الصفات، كل صفات الله نمرها على هذا النحو، لأن المصنف قال فمن فسر شيئا بهذه من هذا بهواه ورده فهو جهمي. الجهمية هادو كفر باسم الإسلام لكنهم كفر، وصلوا حتى أثبتوا الإيمان لفرعون، فرعون لم يكن كافرا، وهكذا أدخلوا الناس كلهم الجنة، كأن الله لم يذكر لا نار ولا وعيد ولا وعد ولا، ونفوا الصفات وشبهوا رب العالمين سبحانه وتعالى بخلقه، وشبهوا الخالق بالمخلوق، ونحن ليلا ونهارا نسبح، معنى نسبح ننزه الله، نقدس الله، نبرئ الله عز وجل مما يصفه الواصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، المرسلون سلموا وسلام عليهم لأنهم نزهوا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين، نثبت لله العبادة والصفات. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى شيء آخر، قال رحمه الله ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. هناك من الناس من يرى، من يظن نفسه أنه يرى الله، مثل الصوفية ومثل أهل الحلول وأهل وحدة الوجود، حتى قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا عابد في كنيستي، وقال قائلهم ما في الجبة إلا خالقها، يعني في العباية شكون دخلها؟ خالقها. حتى يقول بعضهم أنا الله، وبعضهم يقول للذي تصيبه الحضرة، كما يسموها الحضرة الإلهية، بمعنى أن الإله حضر فيه، يقول هو الله. ولذلك المصاحف هذه التي طبعت في سوريا وطبعت في لبنان وغير ذلك، كثير منها من يكتبوا هو يكتبوها بالأحمر، الضمير المنفصل يكتبوه بالأحمر، علاش؟ لأنهم عندهم هو اسم من أسماء الله، من زعم يعني أن أحدا يرى الله في الدنيا رؤية عين لا رؤية منام هذا كافر، لأن الله لا يرى في الدنيا، ولو زعمت بأن الله يرى في الدنيا فقد حددته، أنت لا تستطيع أن تحدد حتى السماوات. السماوات قال الله تعالى عنها: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ما زلنا نوسع فيها. مجرة واحدة ولا قمر ولا كوكب واحد ولا نجم لا نستطيع أن نتخيل ضخامته وعظمته، فما بالك الشمس، فما بالك القمر، فما بالك المجرات الأخرى، السماوات السبع، فما بالك العرش، فما بالك الكرسي، فما بالك العرش. إذن فضلا عن على أن ترى الله تبارك وتعالى. ولذلك لما سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه قال: ربي. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، طبعا الاشتياق لما تشتاق إلى أحد تتمنى رؤيته، قال: ربي أرني أنظر إليك. فقال الله تعالى: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني اندك الجبل لما رأى من نور الله، وخر موسى ماذا؟ صاعقة، يعني أغمي عليه، تغاشى، فلا أحد يرى الله في الدنيا. وهذا محل إجماع بين العلماء، بينما نحن نثبت رؤية الله يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: الإخلاص الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى: ولدينا مزيد. المزيد هو رؤية الله تبارك وتعالى، فالمؤمنون يرون ربهم، لكن كيف هذه الرؤية؟ يوم القيامة أحوال أخرى، فالقبر فضل على يوم القيامة، فالقبر أحوال أخرى، عالم آخر، كيف يتعذب الإنسان، كيف يصرخ، كيف يضرب، كيف يتألم، كيف تفتح له أبواب، باب من النار وباب من الجنة. هذه أحوال لا يعقلها أحد، لا يستطيع أن يتصورها أحد، لأن الناس في هذه الدنيا ضعاف. لو كان يشوف غير ماذا، يشوف هامة كبيرة، يعني حاجة كبيرة، يغمى عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل، طلب من الله أن يرى جبريل، فتواعد معه في مكان ما، فلما رآه على حقيقته أغمي عليه صلى الله عليه وسلم، حتى حمله جبريل. ولذلك الله تبارك وتعالى قال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. رآه في الدنيا الأولى، المرة الأولى فأغمي عليه، ورآه مرة ثانية فهاله، ثم رآه المرة الثالثة التي هي في المعراج، رآه على صورته، لأنه كان يأتي على صورة دحية الكلبي، وكان أجمل رجل في قريش، ولكن كونه رأى على حقيقته 600 جناح، هذه رآه 3 مرات، مرة أغمي عليه، ومرة رآه، ومرة ثانية رآه عندما صاحبه إلى سدرة المنتهى. قال: ورآه، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. المخلوقات كلها لو يعني يرون الله، يعني لما يروا جلال الله سبحانه وتعالى ونور الله لا يطيقون، فكيف بابن آدم؟ المخلوقات مثلا كما الملائكة وغير ذلك، الملائكة لم يسمعوا الله عز وجل يتكلم بالكلمة يفزع عن قلوبهم، تتزلزل القلوب ثم يغمى عليهم. من الملائكة من يسير الراكب من شحمة أذنه إلى منكبه 700 سنة، ومع ذلك لما يسمع الله يتكلم بالأمر يغمى عليه، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. جبريل وما أدراك، ويفزع ويغمى عليه، يصعق. إذا تكلم الله بالأمر الذي سيقع في الدنيا تسمعه الملائكة، فإذا سمعوا الله يتكلم يفزعون. فكيف لو كيف نتصور يعني الملائكة ما أعظمهم وما أجل يعني أجسامهم ومع ذلك يفزعون ويصعقون، فما بالك ابن آدم الذي هو من لحم ودم. أما الآخرة فالمؤمنون يعطون قوة، يعطون قدرة على رؤية الله سبحانه وتعالى، لأن الآخرة شيء آخر، هول آخر، ونعيم آخر، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أنه رأى الجنة في عندما يعني رأى الجنة عندما صلى صلاة الكسوف، قال رأيت الجنة ورأيت امرأة تعذب في هرة، ورأيت عمر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، هو الذي أول من سيب السوائب أعاد الشرك إلى جزيرة العرب، وذكر أشياء رآها وهو في اليقظة صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ما ذكر أنه رأى الله عز وجل. ومما ذكر صلى الله عليه وسلم قال حتى مددت يدي لأقطف لكم قطفا من عنب، بغيت نجيب لكم واحد عنقود تاع عنب، ولو جئتكم به لأكلتم به إلى يوم القيامة. إذن هذا ليس هذا حاجة تاع الآخرة، مش كيما تاع الدنيا. تاع الدنيا تجيب الواحد تجيب له باخرة تاع عنب يأكلها ولو على مدة، يأكلها وما يبغي يطيل تواحد منها ويبخل غير ذلك. قال لا، لكن الآخرة شيء آخر، إذا كانت هذه مخلوقات من وراء العقول فما بالك الخالق سبحانه وتعالى. فالمؤمنون يعطون يوم القيامة قدرة أخرى ليتلذذوا برؤية الله، لأن رؤية الله نعيم، نعيم فوق الجنة، الجنة نعيم وأحسن منها رؤية الله سبحانه وتعالى. ونحن نؤمن بأننا نرى الله عز وجل، نسأل الله من فضله ورحمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أما في الدنيا لا نرى الله، موسى ما أقواه وهو كلم الله مدة طويلة، إذا كان الملائكة لما يستمعوا الله يتكلم يفزعوا، موسى لما سمع كلام الله عز وجل أعطاه الله قوة، قدرة عظيمة جدا أعطاها لموسى وأطال معه الكلام، لدرجة أنه 40 يوم هو يكلم الله والله يكلمه 40 يوم، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، لم يعني تلذذ بسماع كلام الله عز وجل إليه، فما بالك يوم القيامة. والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى الله عز وجل في الدنيا، لا في المعراج ولا في الدنيا، إنما رآه في المنام بشيء لا يوصف، لم يصفه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ليلة المعراج، قال صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه، وقال صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجاب الله النور، لو كشف الحجاب هذا لا، لما تأتي ذيك السبحات وهي تلك الأنوار الموتى منطلقة والمنبثقة تحرق العباد وتحرق الخلق كلهم، فإذا الإنسان في هذه الدنيا لا يستطيع أن يرى الله. الصوفية راه يتكلم راه فوق المنبر ويتكلم هكذا يقول له وفات رب العالمين منه، ولا يكونوا دايرين الحضرة القفزة هذه ثم يقول عن شخص يقول جاءته الحضرة الإلهية، وربما مات بعضهم وهو في الحضرة الشيطانية هذه ويعتبرونه شهيد ويعطوا لأولاده مصاريف كبيرة عندهم فيش كومينال يعني، بل يتبرك بهم ويقصدون في العبادة والدعاء. كثير من الناس يعني ربما يبات ليلة ولا ليلتين ما يرقدش، من بعد يقول لك راني يعني جيه توتر عصبي، يقول لك راني مع اني بات مع رب العالمين ويحكي معايا ولا وحده هنا عندنا في وهران كان كل يوم راه يجي عندي جبريل. ايه الناس لما يبالغوا في البدع وغير ذلك يدخلون الى الشرك والى الالحاد والى وصف الله بما لم يصفه صلى الله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك هذه تسمى ماذا؟ خطوات الشيطان. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. اول الامر لما يبدا الانسان يبدا بواحد الارهاسات وواحد التحدثات يتحدث بها، كان يشوف منام ويحكيه للناس، وهذاك المنام ما يكونش هذاك مما ينبغي ان يحكى. كما راينا امس الانسان اذا راى رؤيا صالحه لا يحدث بها الا من يحب، واذا راى رؤيا تزعجه لا يحدث بها احدا، لا ابوه ولا امه ولا زوجته ولا ابنه ولا شيخ ولا غير ذلك. ان الناس يبدوا برؤيا وبعد ذلك يتطور، وبعد الناس يتبركوا به، ومن بعد يولي طاغوت. يولي ماذا؟ طاغوت. كما هو الطاغوت؟ وهو الذي عبد من دون الله وهو راض. كثير من هؤلاء الطواغيت السحرة والكهنة والعرافون أصحاب الطرق وأصحاب المنامات، يعني يبدأ يحكي منام والناس يعظموا ذاك المنام ويبقوا يبنوا دينهم على المنامات. والأصل أن الدين يبنى على الكتاب السنة فهم السلف، كتاب السنة وفهم السلف، لا ندخل فهم أي أحد، لأن السلف الرعيل الأول القرون الثلاثة خيرة الناس هادو عندهم كل شيء، فلا نلجأ إلى من دونهم. وما أكثر هؤلاء الدجاجلة، الدجل، أصحاب الدجل ما أكثرهم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر 40 من الدجالين. هادو الكبار، الكبار الدجالين كبار. أما الدجالين الصغار ما أكثرهم، الدجاجلة الصغار ما أكثرهم. وإلا الدجاجلة كبار كما مثلا مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغير ذلك، هذو اللي كانوا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، زمن أبي بكر وقاتلهم وغير ذلك، هذو يعني كاين 40 واحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى والفكرة في الله بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. يعني لما تتخيل رب العالمين وتتفكر كيف هو رب العالمين هذا من البدع، والبدعة تؤدي للشرك، بريد الشرك. هي الأصل أن كل معصية كبيرة بدعة هي بريد الشرك، لأن الشيطان ينظر للناس من عدة جهات. إذا كان إنسان يحب الدين يشم قلبه، يشم قلبه. إذا كان إنسان يحب الدين يأتيه من جهة الشبهات ويحبب له ماذا؟ البدعة والزيادة في الدين والاختراع. من أصحاب الفكر هذا أصحاب التفكر، ويقول له مثلا الذكر ما يكونش هكذا، أنت راك تذكر قليل. فيأتيه من جهة التعبد ويدخله إلى الغلو، يدخله إلى الغلو. لما يصير حاجة في المجتمع يغتر، يركبه الغرور، يدخل عليه الغرور، فيبقى ينافس في رب العالمين في عباده. يحب المدح، يحب الشهرة، يحب المنصب، يكره باش واحد يذمه، فيطغى، يصير طاغوت. وإذا عبد وذكر الناس بأن هذا الخير راه جاي من جهتك ونحن هدايتنا من جهتك وغير ذلك، يزيد يغتر ويطغى. إذا نسبوا له الخير يطغى كذلك. والأصل أن الإنسان لما يشوف ناس يبغوا يمدحوه ماذا يفعل؟ يأخذ التراب ويرميه على عينهم. قال صلى الله عليه وسلم احثوا التراب على وجهي أو في وجهي المداحين. لما شخص يبقوا يمدحوه ويقدسوه ويقولوا هذا مثلا عالمنا وتاج رؤوسنا وبسببه أو به من عنده جاتنا الخير وبه نزل المطر ودعوتها واعرة وغير ذلك، ويبقى هو وشنير ينفخ فيه الشيطان فيطغى. هذا جانب المتدينين. فالشيطان ما يطلق لا المتدينين ولا الفساق. الفساق يأتيهم من جهة أصحاب الشهوات، يأتيهم من جهة الفسق، اللي يبغى الغناء يجي من جهة الغناء، من جهة الموسيقى، من جهة الخمر، من جهة النساء، من جهة الربا، من جهة المال، السرقة، المهم يدخله. فإذا أغرقه في ملذات الدنيا وشهوات الدنيا، يصير هذا الإنسان لا يرى نفسه بأنه خلاص راه دخل النار، فيقول نزيد نكملها. فحقق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين، ويزيد يدخل الناس معهم للنار. وبعد ذلك يقول أنا دخل النار. لا ألقى ناس يعبدوا غير الله من الكفار، يروح عند الكفار ويرقص معاهم ويواليهم ويوافقهم، وإذا قالوا لها مثلا غادي ناكلوا الخنزير ياكلوا الخنزير، نشربوا الخمر يشربوا الخمر، إذا زنوا يزني معاهم، إذا دخلوا الكنيسة يعبدوا غير الله عز وجل يفعل مثل ما فعلوا، إذا وهكذا. فالشيطان لا يترك لا أصحاب الشبهات ولا أصحاب الشهوات. قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قائد لابن آدم بأطرقه. ولذلك أغرق هذا الشيوخ، شيوخ الصوفية ومن شابههم، أغرقهم حتى صاروا يرون أنفسهم بأنهم هم الآلهة. وقرن رب العالمين أمثلة منهم بلعام بن بعورة الذي كان عالم الدنيا، تلقى العلم عن الأنبياء، مش نبي واحد، عن الأنبياء، وصارت عنده 100,000 طالب. فاغتر، ركبه الغرور وحب الدنيا، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فكان من الغاوين. هنا كذلك بعض المتدينين يدخل عليهم الشيطان من هذا الباب، يقول لهم اجلسوا وفكروا في الله عز وجل باش يقوى إيمانكم، فيبقى يتخيل في رب العالمين. هذا من البدع، وهذا يفعله الصوفية. ماذا يفعلون؟ يروح للخلوة مثل ما يفعله الرهبان، يطلع للجبل ويبقى يتعبد، يبقى يتفكر في رب العالمين، يتفكر في الشمس في القمر وعود يزيد المجرات. بعد ذلك هذه تبقى له أشياء بسيطة، يقول أنا فكري في رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى يقول بعضهم أنتم تأخذون دينكم عن الموتى وأنا أخذ ديني عن الحي الذي لا يموت، معناه أخذ ديني عن رب العالمين. وعندهم يعني منازل يسموه العارف، وبعد يسموه أسماء أخرى، يعني كما يقولوا درجات منزلات منازل. فيجب للمسلم أن يتجنب التفكير في ذات الله. والله تعالى يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما. فأنت تؤمن بالله عز وجل وتسلم وتسبح وتكبر وتهلل وتحوقل وتعظم الله عز وجل، ولكن لا يأتي في رأسك كيف هو الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، أي تفكروا في مخلوقات الله تبارك وتعالى وآياته الكونية التي تدلكم على عظمته وعلى قدرته. كان واحد الشاعر، كان يعني هو شاعر في العصر العباسي، كان يشرب الخمر كثيرا، ولكن قال واحد الكلمة بقيت في التاريخ، اسمه أبو النواس. حتى أصحاب الخمر يحفظوا الشعر التاعه في مدح الخمر، يقول دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداويني بالتي هي الداء، وداويني بالتي هي كانت هي الداء، صفراء لا تحزن لا تنزل الأحزان ساحتها، إذا مسها حجر مسته صراء. يعني هذا يعني يرغب في الخمر ويرغب في البير وغير ذلك، يقول لك صفراء لك كنت مسها هي تمسك صراء. قال واحد الكلمة من الإيمان، قال فيا عجبا أو فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحل؟ وفي كل آية وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يعني عندك كل ما تنظر إلى شيء فهو برهان من براهين التوحيد، كما قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا، قال وإن لكم في الأنعام لعبرة. لما تشوف البقرة ولا تشوف الناقة ولا تشوف الشاة ينبغي أن تتفكر كيف الله خلقها بهذه الصفة، تتحمل البرد وتتحمل القر والسوى والحر، وكيف أن هذه البقرة تمتلئ بطونها لبنا، وهذا اللبن يكون مخلوطا بالدم والفرث، ولما يحلب يخرج صافي، وإن لكم في الأنعام لعبرة. وتنظر إلى الإبل كما قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الأرض آيات للموقنين. فكل حاجة تنظر إليها تنظر إلى عظمة الخالق، أما أن تتفكر في الخالق سبحانه وتعالى فهذا من البدع. فكر في الآيات الكونية وما أكثرها، لا تعد ولا تحصى، ما تستطيع أن تحدد الآيات الكونية. تشوف الهواء، تشوف المطر، يجي المطر لك فيه آية، تشوف الرعد لك فيه آية، تشوف ميت مر عليك بميت، هذه آية وتذكرة بأنك ستموت وستحمل يوما، وأن بعد 100 سنة لا يبقى أحد منهم على فوق الأرض إلا النزر القليل. فتفكر هذا التفكير ولا تتفكر في الخالق سبحانه وتعالى. قال رحمه الله واعلم أن الهوام بهائم، والسباع والدواب نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة، ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله، ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله. يعني أن هناك بعض الناس من يعتقد أن بعض الهوام والدواب وغير ذلك منهم آلهة، كما قال ذاك الشاعر وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا عابد في كنيستي. فالكون هذا مدبر ومأمور ومسير، الشمس تسير والقمر يسير والنجوم تسير والأفلاك تدور والدواب والبهائم والطيور، كله يمشي على نظام الله تبارك وتعالى الذي قدره. وهذا مثل ما هذا النحل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، فالدنيا كلها منتظمة. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن، ترى سرب من الطيور ربما يكونوا 5000 طير ولا واحد يدخل في الآخر، ويمشون على نسق واحد، يدخلوا في بعضهم بعض ولكن ولا واحد يصطدم بالآخر. ويمسكن كما قال الله تعالى، هل أمسكوا أنفسهم بأنفسهم؟ لا، إنما أمسكهم الله سبحانه، وما يمسكهن إلا الرحمن، وكل شيء يجري بتقديره. فربنا الذي يسير الحوت والسمك في البحر، يسير الطيور ويسير الحشرات ويسير بني آدم ويسير الجن ويسير الملائكة ويسير المخلوقات، كلها تسير بقدرة الله تبارك وتعالى، وهي مأمورة ومدبرة. يدبر الأمر، يفصل الآيات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فهم كلهم بإرادة الله ومشيئته خاضعون، كما قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وش معناها؟ يعني يمشون بنظام الله، مسلمون لنظام الله عز وجل. لما يقول لهم موتوا يموتوا، لما يجوعهم يجوعهم، لما يعطشهم يعطشهم، لما يسعدهم يسعدهم، لما يشقيهم يشقيهم. إذا لم ينزل المطر لا أحد ينزل المطر. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فهذه البهائم تسير بنظام الله الكوني، بأمر الله الكوني، يقول لها افعلي لا تفعلي، وقد كتب ذلك كله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. هذا الجلسة التي نجلسها أسماء من حضر، الأشخاص التي حضروا، الوضعية التي هم جالسون عليها، كما قال ابن عباس حتى وضعك يدك هكذا، هذه كتبها رب العالمين. بعض الناس يدي يكون هكذا، هذه كتبها رب العالمين في اللوح المحفوظ 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض. واحد ماد رجليه، واحد مربع رجليه، واحد لابس كذا، كلها مكتوبة. هذا من أجل أن تعظم الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يعتقد شخص أن واحد له التصرف إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى وما سيره عليه. ولهذا قال ذاك الطاغية في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ولا أحد يعلم أفعال الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله، فالله هو الذي يدبر الكون، وهو الذي ينظمه أحسن نظام وأدق نظام، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدته، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. والله تعالى قال فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين. وقال هل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. نظام مثل نظام الشمس والقمر، تجده والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القمر اليوم شعرنا من 16 على القمري 16 قمر 16 تلقاه بشكل ما مخروم من جهة اليمين، مخروم من جهة اليمين، بدأ ينخرم، بدأ ينقص من جهة اليمين. المغرب يوم 16 توجد هنا، والمغرب يوم 17 ما توجدهش هنا، توجد هنا وعنده منازل. كان بعض علماء النجوم لما ينظر إلى القمر وين راه، عنده مقياس يقول لك اليوم 16 ويكون 16، لأن يوم 17 سوف ينتقل عند صلاة المغرب إلى مكان آخر، وهكذا عنده تقريبا في كل يوم منزلة، في كل يوم عند كل صلاة وعند كل وقت منزلة. فهذه مما يدعو المرء إلى تسبيح الله عز وجل وتعظيمه، وأن لا يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عندنا تتم لهذا الموضوع.